Book 2 24 24 المواعيد شتنخمبا هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ Автобусе хомар дагагвиандат? Автобусе хомар дагвагвианда? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Ме шен нахевари саати гелоде. Ме шен нахевари саати гелоде. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Мобилури тан гаагвс. Мобилури тан ар гаагвс. كن دقيقا في المرة القادمة. كتخوف موموالشي ار دايغويانو. كتخوف موموالشي ار دايغويانو. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. شمدكشي تاكسيت تصامودي. شمدكشي تاكسيت تصامودي. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. შემდეგში კოლგა წამოიღე. შემდეგში კოლგა წამოიღე. غداً عندي عطلة. ხვალ თავისუფალი დღე მაქვს. ხვალ თავისუფალი დღე მაქვს. هل سنلتقي غداً؟ ხვალ ხომ არ შევხვდეთ? ხვალ ხომ არ შევხვდეთ? يؤسفني غدا لا يناسبني فتصخوار خوال ار شميزليا فتصخوار خوال ار شميزليا هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ ام شابت كويرس اوكوه داگيگ مرامي ام شابت كويرس اوكوه داگيگ مرامي او قد صرت متواعدا وكوي شتنخمبولي خار وكوي شتنخمبولي خار اقترح ان نلتقي في عطلة نهاية الاسبوع مك تاوازوب روم شابت كويراس شيوخدت مك تاوازوب روم شابت كويراس شيوخدت هل نقوم بنزهة Пикники хом ар мовацот? Пикники хом ар мовацот? Хал нусафиру ила шатиъ? Санапирозе хом ар цавидет? Санапирозе хом ар цавидет? Хал нусафиру ила джибал? Мтхаши хом ар цавидет? Мтхаши хом ар цавидет? سأخذك من المكتب. أوفيسشي غاموغيولي. أوفيسشي غاموغيولي. سأخذك من المنزل. ساخلشي غاموغيولي. ساخلشي غاموغيولي. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. أفتوبوسيس غاتشيريبازي غاموغيولي. أفتوبوسيس. Качеребазе, гамогивли.